بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، فأهنيكم بدخول شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يجعله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء. هذا الشهر العظيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، التقوى هي المرادة من هذا الصيام، وليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات جميعا. وبهذه المناسبة وبهذا دخول هذا الشهر الكريم، فإنه هو شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك فإننا بإذن الله في هذه الحلقات في العام الثالث على التوالي مع هذا البرنامج ليتدبروا آياته، سنعيش مع كتاب الله جل وعلا. أحبتي الكرام، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، سر هذا الشهر هو القرآن. ولذلك كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سيدارسه القرآن. دعونا نقف مع هذه الكلمة، يدارسه، لم يقل يقرأ عليه أو يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمدارسة تعني من دلالاتها هو الوقوف عند الآيات والتدبر. نعم، المسلمون يقبلون على هذا الشهر الكريم، يقبلون بقلوبهم، يقبلون بأفئدتهم، يقبلون بتلاوتهم، لكننا عندما ننظر في واقع كثير من الصوام في كثير من المسلمين نلحظ أنهم يعنون بالقراءة دون التدبر، بينما أنزل هذا القرآن كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهل نحن ونحن نقرأ كتاب الله جل وعلا ونقبل على هذا الكتاب في هذا الشهر العظيم، هل نحن نتدبر كلام الله جل وعلا، أم أننا فقط مجرد تلاوة دون معنى؟ اسأل نفسك أيها الصائم. وقد مضى جزء كبير من هذا اليوم، هل وقفت تتدبر كلام الله جل وعلا؟ هل جلست تتأمل فيما قرأت من آيات؟ إنني أخشى على كثير من الصائمين ومن الذين يتلون كتاب الله جل وعلا أن يقعوا في مدلول هذه الآية، وحاشاهم من ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لم يقل الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية كما تعلمون في سورة محمد نزلت في المنافقين، لم يقل أفلا يقرؤون القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنافق قد يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه، فله رائحة طيبة لكنه طعمه مر. فقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن العبرة هي في التدبر. ولذلك جاء في قوله تعالى في سورة المؤمنون: أفلم يتدبروا القول؟ وفي سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لن نستفيد من القرآن أيها الأحبة ومن تلاوتنا إلا إذا تدبرنا. لا شك أن التلاوة لها أجر عظيم، لكن دون تدبر، دون عمل، دون فهم، هذا يدخل في هجر القرآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال كلاما عجيبا كلاما عظيما. دعونا نقف معه هذا اليوم ونحن في مقبل ومقتبل هذا الشهر العظيم، ونحن مقبلون على كتاب الله جل وعلا في شهر رمضان، في شهر القرآن. لو سألت كثيرا من المسلمين في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لقال هو الذي لا يقرأ القرآن. هذا تفسير ناقص. يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن، أي من يدخل ضمن هذه الآية، خمسة أضرب. يقول رحمه الله: الذي لا يقرأ القرآن، أي لا يتلو القرآن، قد هجر القرآن، وهذا معروف عند عموم المسلمين. ما هو الضرب الثاني؟ قال الذي لا يحكم القرآن، يقرأ القرآن لكن لا يحكم القرآن، سواء على مستوى الفرد في بيته، في تجارته، في مجتمعه، أو على مستوى الدولة. فالذي لا يحكم كتاب الله جل وعلا فقد هجر القرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هو الضرب الثالث؟ قال الذي لا يعمل بالقرآن فقد هجر القرآن. والعمل بالقرآن أعم وأشمل من تحكيم القرآن. التحكيم غالبا يكون بين طرفين، يكون بين فردين. أما ما يتعلق بالعمل فهو في كل شيء. هل أنت الآن الذي في بيتك طبقت فيه كلام الله جل وعلا؟ هل عملت بمقتضى الأمر والنهي في القرآن؟ يكون هذا الذي لا يفعل قد هجر القرآن. النوع الثالث أو الرابع هو الذي لا يستشفي بالقرآن. والاستشفاء بالقرآن أعم من الرقية الشرعية. حل مشكلات الأمة، حل مشكلات المجتمع، مشكلات الأفراد، هذا استشفاء بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الذي لا يستشفي بالقرآن لا يرجع إلى القرآن لحل مشكلاته الخاصة والعامة، وليس فقط مجرد الرقية الشرعية، هذا قد هجر القرآن. ما هو النوع الخامس؟ يقول رحمه الله: الذي لا يتدبر القرآن قد هجر القرآن. يعني الذي يتلو القرآن ويحكم القرآن، يعمل بالقرآن، يستشفي بالقرآن، لا بد أن يتدبر القرآن. بل إنه لا يمكن أن يعمل بالقرآن أو أن يحكم القرآن أو أن يستشفي بالقرآن إلا إذا تدبره، لأنه دون التدبر سيغلق القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك أيها الأحبة في هذه الحلقات المباركة في هذا الشهر العظيم سنعيش بإذن الله مع كتاب الله جل وعلا. كنا فيما مضى من السنوات نأخذ آيات متفرقة في كتاب الله جل وعلا، أما هذه السنة بإذن الله فسنعيش مع سورة واحدة فيها الاستشفاء، فيها العمل، فيها التدبر، ألا وهي سورة الكهف. سنعيش مع سورة الكهف نتدبر في دلالاتها ومعانيها، ولن أستطيع أن أقف مع كل آية في سورة الكهف. لماذا؟ لأن سورة الكهف أيها الأخوة سورة عظيمة جدا، سورة طويلة تحتاج منا إلى حلقات قد تصل إلى أكثر من 100 حلقة، نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك. فهذا الشهر محدود من 30 حلقة أو 29 حلقة. ولذلك سأختار موضوعات في سورة الكهف، آيات نتدبرها. لماذا؟ لأننا أيها الأخوة كما سأبين بإذن الله في حلقات قادمة نقرأ هذه السورة ليس فقط في رمضان، في كل جمعة كما ورد في الآثار. هل نحن نقرأ هذه السورة بتدبر؟ أنا أخشى أن البعض منا يبدأ بقراءة السورة ثم ينتهي منها دون أن يقف مع الدلالات الكبرى من خلال تفسيرها وتدبرها. بإذن الله سيكون حديثنا من خلال هذه السورة، ستكون وقفاتنا مع هذه السورة في موضوعات إما مستقلة أو موضوعات مترابطة قد أخذ من أولها وآخرها، لأن فيها مقاطع، فيها موضوعات، فيها علاج لمشكلات الأمة، فيها علاج لمشكلاتنا الخاصة والعامة. سورة عجيبة جدا. ولهذا بإذن الله سأقف مع هذه السورة في الحلقات القادمة وقفات تناسب الحال والمحل والوقت، وقفات بإذن الله تنير لنا الطريق، لأن هذه السورة هي نور، كما ورد في آثارها أنها تضيء وتنور للمؤمن، حتى نحقق هذا النور، حتى نحقق هذه الخيرية. بإذن الله نقف معها متدبرين متأملين، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم عند إفطاركم أيها الأحبة، لأنفسكم ووالديكم وإخوانكم المسلمين في كل مكان، خصوهم بالدعاء. أسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن نزيدنا هدى وتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.